بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نتابع في كتاب التمهيد للام الشيء رحمه الله تعالى. توقفنا في صفحة 92 فصل في مسائل التعديل والتجوير. التعديل من العدالة يعني الحكم بالعدالة، والتجوير من الجور وهو الظلم يعني الحكم بالظلم. فهذه مسائل فيها خلاف بيننا وبين المعتزلة أكثر شيء، لأن المعتزلة من أصولهم الخمسة أصل العدل، وهو الأصل الأول عندهم العدل، وهو يعد من أهم الأصول عند المعتزلة، حتى إنهم يسمون أنفسهم أهل العدل كما نحن نسمي أنفسنا أهل السنة، وهم يسمون أنفسهم أيضا العدلية. نعم، فهذا الأصل من أهم الأصول لأنه تنبني عليه فروع كثيرة عندهم، كلها يبنونها على مسألة العدل، العدل الإلهي. وهذا الفصل يعني أفرده المؤلف لبيان الخلاف بيننا وبينهم في هذه المسائل. نعم، مسائل التعديل والتجوير، يعني هل إذا قلنا إن الله يفعل كذا وكذا هل يكون هذا فيه نسبة العدل إلى الله أو نسبة الجور الظلم إلى الله؟ حاشا، هم يرموننا بأننا ننسب الله إلى الظلم في هذه المسائل. نحن لا نقر بهذا، بل نقول هذا ليس ظلما كما سيأتي معنا في هذه المسائل. نعم، قال المؤلف رحمه الله: إنها مسائل التعديل والتجوير كمسألة خلق الأفعال وفروعها، غير أن هذه المسائل مبنية على مسألة الاستطاعة، لأن الفعل الاختياري لا بد له من القوة والقدرة، فيبدأ بها فيقول. يقول يعني قبل أن ندخل في تفاصيل مسائل التعديل والتجوير لابد أن نتعرض لمسألة الاستطاعة. الاستطاعة يعني قدرة العبد، هل للعبد استطاعة على الفعل أو ليس له استطاعة على الفعل، هل له قدرة أن يفعل ويترك أو ليس له قدرة على ذلك. فيقول نبدأ بهذه المسألة. قال: الاستطاعة نوعان، أحدهما سلامة الأسباب والآلات، والثاني القدرة التي يوجد بها الفعل. الاستطاعة التي تنسب للعبد، يعني استطاعة العبد على أن يفعل، هذه تطلق بمعنيين نوعان. النوع الأول استطاعة العبد بمعنى أن له آلات سليمة، سلامة الأسباب والآلات، فنقول مثلا هذا العبد له قدرة على المشي، له استطاعة على المشي، يستطيع أن يمشي، يعني آلة المشي وهي الأقدام موجودة عنده وهي سليمة، يستطيع يحركها حتى يمشي. هذه الاستطاعة بهذا المعنى. المعنى الثاني قال: القدرة التي يوجد بها الفعل، يعني كأنه يقول القوة السارية في الآلة، يعني الأقدام هي آلة للآلة للمشي وهي سليمة، فأنت بهذا مستطيع للمشي، لكن حتى الآن لم تمشي، لا يكون المشي إلا إذا تحركت قوة في هذه الأقدام وجعلتها تمشي. فهذه القوة السارية في الأقدام هي الاستطاعة بالمعنى الثاني، وهي كما قال القدرة التي يوجد بها الفعل. طبعا ليس معنى هنا أنه يوجد بها الفعل يعني هي تخلق الفعل، لا، هذه القدرة لا تخلق الفعل عند أهل السنة، وإنما هي قدرة مخلوقة، الله تعالى يخلقها في الآلة حتى نشعر أننا نحن الذين نفعل ولسنا مجبورين، لسنا مضطرين. يعني أحيانا يعني ممكن واحد يقول لي أنا بالإرادة أميز أنني مجبور أو لست مجبور، يعني عندي آلة، اليد مثلا آلة للحركة، نعم أنا أستطيع أحرك يدي، كتابة مثلا أكتب بيدي، فالآن الآلة سليمة فأنا مستطيع، لأن الله تعالى يخلق الحركة في يدي فأكتب، هل هذا فعل اختياري؟ نعم اختياري. كيف تميزه عن الرعشة؟ يدك ترتعش من البرد. هذا بإرادتي، هذا ليس بإرادتي. فالإرادة هي تميز بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري. نقول لا يكفي هذا، لا يكفي الإرادة حتى تميز. أحيانا أنت تريد الفعل ولكن يبقى فعلا اضطراريا. مثلا كالمزكوم الذي عنده زكام في أنفه أو عنده حساسية في أنفه، فيشعر بحكة في أنفه فيريد أن يعطس، يريد أن يعطس ويحاول أن يعطس لكن العطاس لا يأتي له، يحاول لكن لا يأتي، يريد ويحب لكن لا يأتي، ثم يأتي. نعم، فهو يريد، يعني عنده إرادة لكن بقي مجبورا في العطاس. طيب الآلة موجودة وهي الأنف، والإرادة موجودة، ومع ذلك جاء العطاس اضطراريا. نعم، فالإرادة والآلة السليمة لا يكفي حتى تجعلك مختارا، لا بد من أن يكون لك قدرة على الفعل. يعني إذا خلق الله في الآلة قدرة، أنت تشعر أن هذا الفعل يكون بهذه القدرة، يعني أنك تشعر الجمع بين الفعل وبين القدرة على الفعل. هنا أنا أشعر بالاختيار التام، لكن إذا فقط إرادة أنا أشعر يعني نسبة من الاختيار وليس الاختيار التام. يعني أنا أريد أن أعطس، أريد ثم أعطس، أنا أشعر أنني يعني فعلت بإرادتي نوعا ما لكن ليس تماما، لأنه في النهاية ليس لي قدرة لهذا الفعل. لكن الكتابة الآلة سليمة، ثم أنا أريد أن أكتب، ثم أنا أكتب وأشعر أنه لي قدرة على هذا العمل، فأنا أشعر الآن بالاختيار. لذلك نحن نثبت استطاعتين، استطاعة هي سلامة الأسباب والآلات، واستطاعة هي القوة التي تسري في الآلة. وبهذا يكون الفعل اختياريا، طبعا مع الإرادة يكون الفعل اختياريا. نعم. طيب يقول: وأنكرت طائفة وجود الاستطاعة الثانية كثمامة ابن الأشرس وبشر ابن المعتمر وغيلان من المعتزلة، فقالوا: لا استطاعة إلا الاستطاعة من حيث الأسباب والآلات. يقولون الاستطاعة فقط المعنى الأول، طبعا رددنا عليهم قبل قليل. قال: وإنكارهم هذا باطل، لأن الله تعالى ذم بعض الكفرة بانتفاء الاستطاعة الثانية بقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، والمراد بها الاستطاعة الثانية، لأن الإنسان إنما يستحق الذم بانتفاء استطاعة كان انتفاؤها بتفويته وتضييعه هو لامتناعه عن استعمال الآلة. لا ناقص، يجب أن نضيف بعد الآلة، لا بانتفاء استطاعة هو مجبور في انتفائها. بعد كلمة الآلة نضيف لا، لا بانتفاء استطاعة هو مجبور في انتفائها. يعني الله تعالى ذم الكفار بقوله: ما كانوا يستطيعون السمع، نفى الاستطاعة، ما كانوا يستطيعون السمع، يعني ذمهم أنه ليس عندهم استطاعة على السمع. طيب أنتم تقولون أن الاستطاعة فقط هي سلامة الأسباب والآلات، إذن يعني أنا أذم الآن أنه أنت لا تستطيع السمع، يعني ليس عندك آلة سليمة. طب هذا ليس بيدي أنه يكون عندي آلة سليمة أو لا يكون آلة سليمة، إذن لا أستحق الذم. إذن الآية حاشا تكون غير مفيدة بهذا المعنى. لكن إذا فسرناها على الاستطاعة الثانية، أنه مع وجود الآلة السليمة ما كانوا يستطيعون السمع، كيف هذا؟ لأنه يعني أجرى الله العادة بأن هناك آلة سليمة، ثم أنت تريد أن تفعل بها، تريد أن تستعملها، فيخلق الله لك القوة التي في داخل الآلة، كاليد، اليد سليمة قادرة على الكتابة، استطاع بالمعنى الأول، اليد سليمة، فأنا أريد أن أكتب، فالله يخلق في يدي قوة ويخلق حركة فأحركها. فالآن إذا أنا اليد سليمة ولكن لا أريد أن أستعملها، الله لن يخلق القدرة الثانية، الاستطاعة الثانية التي هي القوة في اليد، لن تخلق، تبقى الآلة سليمة لكن الاستطاعة الثانية لا تخلق لأني لم أريد. طبعا هذا بحكم العادة، أجرى الله العادة بأنني إذا أردت استعمال الآلة السليمة يخلق الله بعدها قوة في هذه الآلة. فالآن الله تعالى الكفار عندهم آلات سليمة لكن ما أرادوا استعمالها في الهداية، ما أرادوا استعمالها في سماع القرآن، في سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرادوا ذلك. إذن الله ما خلق لهم الاستطاعة التي هي القوة في الآلة وذمهم بذلك، لأن الاستطاعة الثانية هي الله يخلقها لكن يخلقها بناء على إرادتك، فهي يعني أنت السبب صحيح بخلق الله لكن أنت تستطيع أن يعني تحصلها أو لا تحصلها، يعني تستطيع أن تستجلبها، يعني تطلب من الله أن يخلقها لك أو لا تستجلبها، فلذلك استحق الذنب. إذن هذا دليل واضح على وجود الاستطاعة بالمعنى الثاني. نعم. طيب، وقالت طائفة أخرى الاستطاعة ليست بمعنى وراء المستطيع، بل المستطيع مستطيع بنفسه وبذاته. يقولون هذا فريق آخر، قال الاستطاعة ليست بمعنى وراء المستطيع. ما معنى وراء المستطيع؟ يعني معنى زائد على ذات المستطيع. لما نقول هو يعني هذا الشيء معنى وراء الذات، يعني زائد على الذات، يعني نحن نثبت الذات ونثبت معنى يقوم بالذات. فبعضهم قال الاستطاعة ليست شيء زائد على المستطيع، يعني هناك ذات المستطيع هو مستطيع بذاته. يعني كيف المعتزلة المسائل مرت معنا سابقا، كيف المعتزلة يقولون الله تعالى قادر بذاته، عالم بذاته، ليس كما نحن نقول الله تعالى قادر بقدرة، عالم بعلم. يعني نحن نثبت الذات ونثبت لذات الله صفة العلم، صفة زائدة على ذات الله، صفة زائدة على ذات الله. فالله تعالى عالم بصفة العلم ليس عالم بذاته فقط. هنا يعني نفس المنطق لكن في العبد، قال هؤلاء أن العبد مستطيع بذاته، يعني ليس هناك معنى يعني صفة يعني أو عرض يقوم بالذات يجعله مستطيع، بل هو مستطيع بذاته. لا، يعني بعضهم قليل حتى منهم، ليس هذا يعني معتمد عند المعتزلة. طيب، يقول وهذا قريب من الأول، يقول هذا يشبه المذهب السابق. لماذا؟ لأنه إذا أنت قلت العبد مستطيع بذاته، ما هو ذاتك؟ هو الآلات، هو الآلات، سلامة الآلات. إذن رجعنا كأنه لمذهب الأول. قال لأن وإنه باطل، هذا أيضا باطل، لأن الإنسان قد يقدر على أفعال لم يكن قادرا عليها فيما مضى من الأزمنة من غير زيادة في أجزائه، وقد يعجز عن بعض أفعال يكون قادرا فيما مضى من الأزمنة والأمكنة من غير نقصان في جوارحه وأعضائه، فعلم أنها الاستطاعة معنى وراء ذات المستطيع، إذن هي معنى زائد على الذات يقوم بالذات، وعلم أنها عرض يحدث مقارنا للفعل. يعني يقول الإنسان يكون في هذه الدقيقة قادر على الفعل، في الدقيقة التي بعدها يكون عاجز عن الفعل. كما نرى الإنسان يعمل ويعمل ويعمل فيصيبه التعب فيصبح عاجزا. أنت مثلا تكتب بيدك، نعم، حتى تصل إلى مرحلة لا تستطيع أن تكتب، فتضع القلم وتترك يدك دقيقة دقيقتين، نعم، حتى تستريح وترجع إليك القوة. واليد هي اليد، لم تتغير ذات اليد، يعني لم يتغير، واليد سليمة سليمة لم تتغير. إذن هناك قوة في اليد، قوة في اليد هي التي نحن يعني نتكلم عنها، الاستطاعة بالمعنى الثاني. طيب، يقول وإذا ثبت أن الاستطاعة نوعان سلامة الآلات والقدرة التي يكون بها الفعل. فنقول الاستطاعة الأولى وهي سلامة الأسباب وصحة الآلات سابقة على الفعل، يعني الإنسان مستطيع على المشي هذا قبل أن يمشي، لكن ما هنا معنى الاستطاعة؟ إنه الآلات السليمة، الإنسان قادر على الحركة قبل أن يتحرك، قادر على مثلا الكتابة قبل أن يكتب، قادر على الصلاة قبل أن يصلي، هذه كلها أفعال، العبد عنده آلات لهذه الأفعال وهذه الآلات سليمة. يقول هذه الاستطاعة بهذا المعنى، بالمعنى الأول، سابقة على الفعل، ولا نزاع بين أهل السنة والمعتزلة فيه، لأن نحن نقول سابقة على الفعل، المعتزلة يقولون سابقة على الفعل، الاستطاعة بالمعنى الأول. هي ليست سبب بمعنى مؤثر أصلا، يعني السبب سابق على المسبب، هذا السبب المؤثر، لكن هذه ليست سبب مؤثر أصلا، ولكن يعني هذه يعني هي ظرف الآن، يعني الفعل يكون بخلق الله، يعني المؤثر في وجود الفعل هو خلق الله، لكن أين خلق الله في هذه الآن؟ فهي يعني سبب عادة، لكن ليس سبب عقلي أنه هو مؤثر، نعم عقلا، لكن عادة لا يمكن الفعل بدون الآن، يعني عقلا يمكن الله يمشيني يجعلني أمشي بدون أقدام، لكن عادة لا يكون هذا، لا بد من أقدام للمشي. لذلك ورد في الحديث أن الكافر يحشر على وجهه، نعم يمشي على وجهه، فقالوا يا رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ يعني تخيل الرأس تحت وهذا الكافر يمشي على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه، معنى الحديث إن الذي أمشاه على قدمين قادر أن يمشيه على وجهه، يعني الذي خلق الأقدام تتحرك قادر أن يخلق هنا عضلات تتحرك وتصبح الإنسان يمشي على وجهه، لكن هذا في عالم آخر الآخرة، في عالم الدنيا لا يكون، هذا الفرق بين عادة وعقلا. طيب يقول والاستطاعة الثانية مقارنة للفعل عند أهل السنة خلافا للمعتزلة وبعض الكرامية. الاستطاعة بالمعنى الثاني يعني القوة التي تجري داخل الآلة، هذه تكون مع الفعل مقارنة للفعل عند أهل السنة، تكون مع الفعل ليست قبله وليست بعده، مع الفعل تماما خلافا للمعتزلة. لماذا؟ المعتزلة قالوا هي قبل الفعل، لماذا؟ لأنه قالوا يعني هم لازم يقولون قبل الفعل، لأنهم يقولون العبد يخلق أفعاله، فأنت تخلق أفعالك، كيف تخلق أفعالك؟ بالقوة، يعني لا أخلق فعلي بالآلة، يعني عندي يد ثم أنا أخلق، عند المعتزلة أنا أخلق الحركة في يدي، كيف أخلق الحركة؟ بقوة، عندي قوة الخلق، فهذه القوة يجب أن تكون سابقة على الفعل حتى تخلق. هنا يأتي السبب قبل المسبب، لأن هذا السبب مؤثر عندهم، هو الخالق، هذه القدرة هي خالقة، هي مؤثرة، فلا بد تتقدم على المسبب. عندنا هذه القدرة ليست مؤثرة، ليست خالقة، ليست مؤثرة في وجود الفعل، فلذلك تكون مع الفعل. ما؟ كما قلنا في البداية، لا، ويعني هي تجعلك كاسبا للفعل، تجعلك مختارا في الفعل، ولكن إرادتك قبل ذلك، يعني متى يخلق الله هذه القوة؟ بعد إرادتك، فأنت أردت ذلك، نعم، بعد الإرادة الله تعالى يخلق لك قدرة ويخلق لك فعل معا هكذا. نقول العبد هنا عنده سلامة الآلات، عندك آلات سليمة، هنا أنت تعيش عندك آلات سليمة في هذا الوقت، فهنا مثلا أنت صار عندك إرادة الفعل، صار عندك إرادة. نعم. فبعد الإرادة مباشرة الله تعالى هنا يخلق لك أمران: أولا قدرة على الفعل، ثاني الفعل، ويخلقان معا، ليس أولا ثانيا على الترتيب، لا، يخلقان معا. فأنت تريد الفعل بعد الإرادة مباشرة، الله تعالى يخلق لك قدرة على الفعل ويخلق لك فعل. كما قلنا لو خلق لك الفعل بدون قدرة أنت لن تشعر بالكسب، يعني أنك أنت تفعل، مثل العطاس قبل قليل. العطاس أنا أردت أن أعطس ثم جاءني العطاس، ولكن لا أشعر أنني أنا الذي أفعل، أشعر أنه يخلق في جسمي. لكن لما تخلق لي قدرة وفعل أنا أشعر بأنني مكتسب. طبعا القدرة مخلوقة فأنا مجبور هنا، كما أنت تقول نعم ولكنك أردت، يعني قبل ذلك أردت، أردت أن تفعل ففعلت. لا، القدرة هي تجعلك كاسب. نعم، يعني الكسب، ما هو الكسب؟ هو وقوع الفعل بقدرة العبد، وقوع الفعل بقدرة العبد. بدون القدرة أنت ستكون لست كاسب، ستكون محل للفعل. الآن مثلا أنا أحرك الكرسي، أنا أحرك الكرسي، فالحركة أين تقوم؟ بالكرسي، الحركة قائمة بالكرسي. هل للكرسي قدرة؟ لا، فلذلك هو محل للفعل. لأن الله يخلق في جسمي ارتعاش، هل لي قدرة على هذه الرعشة؟ لا، فأنا محل للفعل مثل الكرسي. لكن لما يكون لي قدرة أيضا، يعني الله يخلق لي حركة في يدي وقدرة، هذا لا يجعلني محل للفعل فقط، بل يجعلني مكتسب للفعل. نعم. وهو كما قلنا يجده الإنسان في نفسه، ويجد فرق بين الارتعاش وبين الكتابة. فهذان مخلوقان بعد إرادة الفعل. نعم. أين قال الاستطاعة قبل الفعل؟ المعنى الأول، هذه سلامة الأسباب، سلامة الأسباب، هذا المعنى الأول. هذا يكون قبل الفعل، الفعل هنا وهذا قبله. لكن الاستطاعة بالمعنى الثاني التي هي قدرة على الفعل، هذه تكون مع الفعل. نعم، تكون مع الفعل، الاستطاعة بالمعنى الثاني تكون بعد إرادتك. نعم. فأنت أردت، الله خلق لك فعل وقدرة. طيب، هذه الإرادة، هذه الإرادة هل هي مخلوقة؟ إذا قلنا نعم رجعنا إلى الجبر. نعم، يعني الله خلق لي الفعل والله خلق لي قدرة على الفعل، لكن بإرادتي. نحن هكذا قلنا، يعني أنت السبب، أنت أردت، لأنك أردت الله خلق لك فعل وخلق لك قدرة لأنك أردت. فواحد يسأل طيب هذه الإرادة من خلقها؟ إذا قلنا الله تعالى، رجعنا إلى الجبر، يعني في النهاية إذن أجبرني هو. أول شيء خلق لي إرادة، وبسبب هذه الإرادة قال ما دام أنت تريد أخلق لك فعل وقدرة. وهذا مذهب المتأخرين من الأشاعر، يعني الإمام الرازي ومن بعده يقولون بهذا الكلام. لذلك هم يقولون بالجبر المتوسط يسمونه. الجبر المتوسط هنا بمعنى، يعني ليس متوسط في النصف، وأنا متوسط بمعنى بواسطة، يعني ليس جبر مباشر أنه كما أنا أحرك الكرسي الله يخلق فينا الفعل مباشر فأنا مجبور، هذا الجبر المباشر. لكن هنا الجبر المتوسط أنه الله تعالى يخلق لك إرادة فأنت تريد الآن، وإن كان هذا مخلوق ولكن أنت يعني تريد تشعر بذلك، ثم بسبب هذه الإرادة يخلق لك الفعل. فهو ما خلق لك الفعل مباشرة، ما أجبرك مباشرة، قال أنا خلقت لك الفعل بسبب إرادتك، لكن إرادتك أيضا مخلوقة له. يعني فهو جبر لكن بالواسطة، يعني خلق لك الإرادة أجبرك عليها، ثم خلق لك الفعل أجبرك عليه، فهو أجبرك على الفعل بواسطة الإرادة التي خلقها لك. هذا مذهب يعني الإمام الرازي، وكلمته مشهورة أن الإنسان مجبور في صورة مختار. لكن عند الماتريدية هذه الإرادة ليست مخلوقة، يقولون هذه إرادة الفعل، يعني مثلا إرادة الفعل X من أو إرادة الفعل ألف، قدرة على الفعل ألف، الفعل ألف، يعني أنا عندي إرادة أن أفعل الفعل ألف اسمه، بعد هذه الإرادة الله يخلق لي قدرة على الفعل ألف والفعل ألف. الماتريدي يقولون هذه إرادة الفعل ألف هذه ليست مخلوقة، الإرادة بشكل عام مخلوقة التي هي صالحة للضدين عند الماتريدي، يعني الله خلق لي إرادة تصلح لألف وتصلح لباء، هذه الإرادة خصصت ألف بالاختيار، إرادتي لألف هذا أمر اعتباري، تعلق الإرادة، لأنه الإرادة هي تصلح لألف وتصلح لباء، تعلقها بالطرف ألف هذا تعلق، والتعلق كما درسنا في مسألة التكوين أمر اعتباري ليس مخلوقا. فلذلك الله خلق لك إرادة بشكل عام، لم يسأل إرادة لهذا الفعل أو إرادة لهذا الفعل، خلق لك إرادة كلية هذه مخلوقة. أما الإرادة الجزئية بمعنى إرادة ألف فقط، إرادة باء فقط، هذا تعلق للإرادة الكلية وليس مخلوقا، لا مخلوق من جهة الله ولا مخلوق من جهة العبد، لأنه أمر اعتباري. فهذه إرادة الفعل ألف ليست مخلوق. إذن الآن نخرج من الجبر تماما، نقول يعني لماذا الله خلق لي الفعل ألف، لماذا خلق لي قدرة على الفعل ألف؟ أقول لأنني أردت الفعل ألف. طب هذه إرادة الفعل ألف الله خلقها؟ نقول لا، لأنه هذا أمر اعتبار، وهذا محل الحساب والثواب حقيقة. يعني هذا هو مركز المسألة، لأنك لو أردت الفعل باء سيخلق الله لك الفعل باء وقدرة على الفعل باء، لو أردت الفعل جيم سيخلق لك الفعل جيم وقدرة على جيم، لو أردت دال سيخلق لك فعل دال وقدرة على دال، يعني إذا تغير هذا التعلق تغير الفعل، فأنت تحاسب على الفعل، يعني هذا طاعة هذا معصية هذا حلال هذا حرام، ليس على ذات الفعل، لأن ذات الفعل مخلوق من الله، وإنما يعني أنت تحاسب لماذا استجلبت هذا الفعل، يعني لماذا طلبت من الله أن يخلق لك هذا الفعل، كيف أنا طلبت من الله؟ بالإرادة، يعني عندما أردت الله خلقني. فهذا يعني الأمر الاعتباري الذي هو إرادة جزئية نسميه، هذا هو محل الثواب والعقاب حقيقة. يعني طبعا النصوص تقول يعني الثواب والعقاب على الأفعال، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، يعني تأتي النصوص ترتب الثواب والعقاب على الفعل، نعم، ولكن يعني كفلسفة هو على الفعل باعتبار استجلابك له، يعني أنت جلبته، الله خلقه لكن أنت جلبته، كيف جلبته؟ أنه أردته، لو أردت شيئا آخر لخلق الله لك شيئا آخر، فأنت السبب، يعني صحوة بخلق الله، لكن أنت يعني كأنك بين قوسين طلبت من الله أن يخلقه، لكن ما طلبت باللسان، طلبته بالإرادة، عندما أردته الله تعالى خلقه لك. ولكن الإرادة الكلية صالحة للضدين، يعني لا نقول الله خلق لي هذه الإرادة، وخلق لك إرادة لهذا ولغيره، يعني نفس الإرادة التي أنا أريد بها أن أحرك يدي بالصدقة على الفقير هي نفس الإرادة التي يعني تصلح أن أمد بها يدي أو أريد أن أمد يدي لأضرب يتيما مثلا، هذا ثواب وهذا عقاب. الإرادة التي خلقها الله تصلح أن تختار حركة اليد للصدقة وتصلح أن تختار حركة اليد للضرب، ضرب اليتيم، وهذا ثواب وهذا عقاب. نعم. والإرادة نفسها التي خلق الله، يعني لا نقول الله خلق لي إرادة ضرب اليتيم، هو خلق لك إرادة وتعلقت هذه الإرادة بضرب اليتيم، هذا التعلق اعتباري، أمر إرادة جزئية. نعم. والفعل يخلق بعد التعلق ليس بعد الإرادة. نعم. نعم، يعني بهذا المعنى دقيق. نعم نعم، شرحنا هذا في التكوين، تذكر أن التكوين حادث وليس له محدث لأنه أمر اعتباري. تذكرون أتيت مثال مثلا فلان وفلانة صار بينهما زملاء في العمل، هذه العلاقة الزملاء في العمل بدأت من سنة كذا فهي حادثة لكنها ليست شيء مخلوق، أمر اعتباري. نعم. هي الإرادة، هي صفة، الإرادة هي صفة مخصصة، هذا تعريف الإرادة. فأنت إذا سألتني لماذا الإرادة تختار كذا، لماذا تختار كذا، إذا كانت هي يعني لا تختار هي فهي ليست إرادة، الإرادة هي صفة مخصصة. الآن الله له إرادة أو لا؟ طيب الله تعالى يختار بإرادته، يخلقك في سنة كذا أو في سنة كذا، صح؟ هل هذا يحتاج سبب حتى يرجح؟ الإرادة هي صفة مخصصة. إذا أنا أبحث عن شيء غير الإرادة يرجح، إذن لماذا أنا سميتها إرادة؟ الإرادة هي الصفة المخصصة، هي الصفة التي تختار، هي التي ترجح، هي المرجح. فأنت تقول لماذا ترجح، يعني تحتاج مرجح. وإن كان هذا كجواب فلسفي أنا أجيبه، لكن وإن كان بالنسبة للعبد نعم إرادته تتأثر بالبيئة والأصحاب والظروف والأحوال والشهوات وكذا، نعم، لكن أنا كأجيب كجواب فلسفي من الأصل، يعني أريد أسد هذا الباب، الإرادة هي الصفة المخصصة. نعم، يعني سواء تأثرت أو لم تتأثر هي صفة مخصصة، هي صفة مرجحة. لا لا، هذا الامتحان، هذا الامتحان، لا لا لا، يعني أنا في الامتحان أضع لك سؤال وأحاول أخفي بعض الكلمات، أصعب كلمة يعني حتى يكون امتحان، وإلا إذا كان السؤال واضح تماما هذا ليس امتحان. فالله أعطانا إرادة وهذه الإرادة مخلوقة ولكن هي تخصص، ولكن وضع لنا بعض الأمور التي تجعلنا نميل إلى ألف، بعض الأمور التي تجعلنا نميل إلى باء حتى يكون امتحان. نعم بالنسبة لنا. نعم نعم. نعم غير مخلوق. ليس هذا الكل في التعريف المنطقي. ما هو الكل في المنطق الذي أنت تقول لا يتصور؟ ما هو الكل في علم المنطق الذي لا يوجد لا يتصور في الوجود؟ ما هو تعريفه؟ نعم، يعني مفهومه لا يمنع من تصور الشركة فيه. نعم، كما أقول الإنسان، هذا المفهوم لا يمنع من تشارك زيد وعمر وخالد وسعيد وبكر في المفهوم. كما أقول الكتاب لا يمنع من تشارك كتاب الفقه وكتاب الحديث وكتاب التفسير، كله اسمه كتاب. هل الآن هنا الإرادة التي نثبتها للعبد هي بهذا المعنى؟ الإرادة الكلية هي بهذا المعنى؟ لا، هي إرادة لزيد فقط، ليس إرادة تصدق على كل الإرادة. الله خلق لي إرادة كلية، ليس هنا الكلية بالمعنى المنطقي. هذه الإرادة الكلية ليس هي كلي في علم المنطق، هذا فرد من الإرادات. يعني أنا لي إرادة كلية وأنت لك إرادة كلية وفلان وفلان وفلان، فهذا إذن الإرادة الكلية المخلوقة لي إذن هي فرد، يعني مثل زيد من الإنسان، هي فرد من الإرادات الكلية. فهذه إرادة كلية هي فرد، ليست نوع، ليست كلي بالمعنى المنطقي، لكن هنا سموها الماتريدية كلية بمعنى أنها صالحة للضدين فقط. يعني هي تصلح أفعل وتصلح أترك، تصلح لحركة الصلاة، تصلح لحركة الضرب كما قلنا. هذا معنى الكلي هنا، ليس المعنى المنطقي. نعم، ليس نفسها، يعني مثلها، لأن العين يعني نفسها، يعني عينه، لما نقول عينه يعني فرد واحد، يعني ما هي واحدة ولكن الأفراد مختلفة. يعني كيف الإنسان مثل الإنسان، يعني أنا إنسان وأنت إنسان، فأنا مثلك إنسان، لكن أنا فرد يعني متشخص وأنت فرد آخر. كذلك الإرادة الكلية التي خلقها الله لي هي فرد، والتي خلقها لك هي فرد آخر، لكن الماهية واحدة، يعني مثل إنسان وإنسان. هذا يعني هو إنه هذه الإرادة كما سألني هي تتأثر ببعض الأشياء، تتأثر بعقل الإنسان، تتأثر بعاطفة الإنسان، تتأثر بالبيئة، تتأثر بأشياء كثيرة حوله. تمام، ولكن أنت تستعمله. يعني أنا عندي إرادة وعندي عقل وعندي عاطفة وعندي بيئة وعندي كذا، فأنا الآن يعني إما أرجح عقلي على عاطفتي أو عاطفتي أو الأصحاب أو كذا. نعم، يعني هذا هو يعني التعلق الذي نتكلم عنه. نعم، إنه أنت علقت إرادتك بهذا الطرف دون ذلك الطرف. هم لا يثبتون إرادة كلية، فقط إرادة جزئية. يعني يقولون الله خلق لك إرادة هذا الفعل فقط، ثم خلق لك إرادة الفعل الثاني، يعني كل إرادة جزئية تخلق عندهم لوحدها، لا يوجد عندهم إرادة صالحة للضدين. يعني الله ما خلق للإنسان إرادة تصلح للضدين، خلق له إرادة صالحة لطرف واحد فقط. طيب، يقول وحجة أهل السنة في ذلك وهو أن الاستطاعة الثانية عرض لما مر والأعراض لا بقاء لها، لأن الحال لا يخلو، إما أن يبقى العرض لذاته أو يبقى ببقاء محله أو يبقى ببقاء قام به. يعني العرض يقول لا يبقى زمانين، يعني لا يجوز عقلا أن يبقى زمانين حسب رأي المؤلف. لماذا؟ يقول هنا كما كتبنا، إذا كان العرض باقيا، إذا العرض يبقى، فكيف يبقى؟ يبقى بذاته، يعني لأنه عرض، وهذا مستحيل. نعم، يعني لو كان العرض يبقى لأنه عرض إذن لا يمكن ينعدم، لأنه عرض مستمر، يعني كونه عرض هذا وصف لازم له. إذا كان لأنه عرض يبقى إذن يبقى إلى يوم القيامة، لكن نحن نرى الأعراض تنتهي، نرى الحركة تنتهي ويصبح سكون، نرى المرض ينتهي ويصبح صحة. إذن الأول باطل. فقال إذن العرض كيف يبقى؟ قال يبقى ببقاء قام به، يعني العرض يقوم به صفة البقاء فتجعله باقيا، مثل الجسم يقوم به صفة البقاء فيصبح باقيا. قال هذا مستحيل أيضا، لأن العرض لا يقوم بالعرض، يعني عندي عرض ويقوم به صفة البقاء فيصير باقيا. طيب صفة البقاء صفة، يعني عرض، فعرض يقوم بعرض، هذا مخالف لتعريف العرض، إن العرض يقوم بالجوهر أو بالجسم، لا يقوم بالعرض. إذن هذا الاحتمال الثاني أيضا باطل، لا يمكن العرض يبقى بمعنى صفة البقاء تقوم به، لأن العرض لا يقوم بالعرض، المعنى لا يقوم بالمعنى، المعنى يقوم بالذات. قال إذن العرض يبقى ببقاء قام بمحله، هذا الاحتمال الثالث، أن يعني هناك ذات، هناك ذات ويقوم بها عرض، مثلا الفرح، ويقوم بالذات ليس بالعرض، يقوم بالذات عرض آخر هو البقاء، وهذا البقاء الذي قام بالذات جعل الذات باقية، كما أن الفرح قام بالذات جعل الذات فرحان، وهذا العرض الآخر البقاء قام بالذات جعلها باقية، وهو يعني عرض البقاء يقوم بالذات يجعلها باقية ويجعل أعراضها الأخرى باقية. نعم، انظروا هذا القلم هو الذات، نعم، من هذا الطرف مثلا نقول قام به البقاء فصار الذات باقي، من هذا الطرف قام به الفرح فصار الذات فرحان. نقول طيب الفرح كيف، الفرح من هذا الطرف قام به الفرح فجعله فرحان، هذا الفرح كيف يبقى؟ يعني يبقى ساعة، ساعتين، ثلاث، كيف يبقى؟ قالوا الاحتمال الثالث، نعرض البقاء الذي قام بالذات جعل الذات باقية وجعل أعراض هذه الذات الأخرى باقية أيضا، فهذا صفة البقاء أو عرض البقاء يقوم بالذات فيجعل الذات وأعراضها باقية. لا يعني هناك بذاته لأنه عرض، يبقى لأنه عرض، هناك البقاء قام بالفرح ليس بذات الفرح، بذات يعني الذات الفرحان. نعم، فهكذا يعني عندنا ذات، نعم، قام به فرح هذا عرض، وقام بالفرح بقاء، هذا القول الثاني، ذات قام بها عرض الفرح وقام البقاء بالفرح، هذا لا يكون لأن العرض لا يقوم بالعرض، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، عندي ذات قام به الفرح وهو عرض فجعله فرحان، قام به عرض آخر ليس بالفرح بالذات، قام به عرض البقاء، فهذا العرض يجعل الذات باقي ويجعل الأعراض باقية، هذا البقاء يجعل الذات باقية وأعراض هذه الذات باقية. هذا أيضا مستحيل، نقول لأنه إذا جاز هذا العرض رقم واحد يكون صفة للذات، هذا طبعا منطقي أنه يكون صفة للذات، لكن ويكون صفة لأعراضها، إذا ممكن نعكس نقول الفرح لما يقوم بالذات يصبح الذات فرحان ويصبح بقاؤها فرحان، ما الفرق عقلا؟ إذا هذا العرض سيعطي صفة للذات ولأعراضها، إذن هذا سيعطي صفة للذات ولأعراضها، فنقول مثلا عندي ذات يقوم بها عرض علم، عرض قدرة، فنقول بنفس الطريقة القدرة تقوم بالذات فتجعل الذات قادر، هذا منطقي، قال وستجعل العلم قادر، وهذا غير منطقي، إذن هذا أيضا غير منطقي. مفهوم؟ لذلك قال طيب إذا هذا باطل وهذا باطل وهذا باطل، إذن كيف يبقى العرض؟ لا يبقى، لا يبقى، نعم هذا هو لا يبقى، في يعني كيف يستمر إذن؟ يتجدد أمثاله، يعني يخلق الفرح في هذه اللحظة ثم يخلق فرح آخر بعده ثم فرح ثالث ثم فرح رابع، فنرى الفرح يستمر ساعة، نعم، لأنه لا يبقى. طبعا هذا كان يقول به المتكلمون من أهل السنة المتقدمون، لكن المتأخرين رأوا ضعف هذا الكلام، هذا الكلام فيه ضعف من عدة يعني جهات، فالمتأخرون صاروا يقولون يمكن العرض يبقى، نعم، يعني هذا في شرح العقائد ندرسه بالتفصيل، ولكن يعني إنه العرض أصلا البقاء أصلا ليس عرضا حتى تقول يقوم العرض بالعرض وهكذا. كل هذه المناقشات يعني التفكير إنه البقاء هو صفة فتقوم بالجسم فتكون باقي، تقوم بالعرض كيف ما عرض بعرض، سنغير هذا التفكير ونقول أصلا صفة البقاء هي ليست صفة ليست عرض، نعم هي استمرار الوجود، يعني هي صفة الوجود باعتبار استمرارها. هذا في شرح العقائد ليس الآن ندرسه بالتفصيل. يعني يكفي الذي قلته، لا يعني سيختلف الكلام إذا أفصل أكثر، يكفي هذا الآن، في شرح العقائد يعني يأتي بالتفصيل. طيب يقول في صفحة 95 بعدها، أنا أختصر بعض الكلمات، يقول وشبهة المعتزلة وهو أن الأمر بالفعل إنما يتوجه إذا كان قبل الفعل، فلو لم تكن الاستطاعة سابقة على الفعل لكان الأمر بالفعل تكليف ما لا قدرة له عليه وذلك منتف. نعم نعود إلى يعني هذا الرسم، هنا قلنا عندك سلامة الأسباب والآلات قبل الفعل، ثم أنت بعد مثلا يومين من الآلات السليمة وكذا يصبح عندك إرادة للفعل، بعد هذه الإرادة مباشرة الله تعالى يخلق لك قدرة وفعل معا. المعتزلة قالوا هذه القدرة يجب أن تكون سابقة على الفعل، يعني عند المعتزلة هكذا الرسم يكون، هنا سلامة الأسباب والآلات، هنا سيكون عندي قدرة على الفعل، هنا سيكون عندي فعل، يجب أن تكون هذه القدرة سابقة على الفعل وليست مع الفعل. وهم يناقشوننا يقولون التكليف يأتي للعبد عند الفعل أو قبل الفعل؟ قبل الفعل. فإذا كانت القدرة مع الفعل فالتكليف مثلا جاءك هنا في هذه النقطة، هذا التكليف جاءك هنا، تكليف بالصلاة، تكليف بالزكاة، تكليف بالنهي عن شرب الخمر، النهي عن الزنا، أي تكليف، فهنا جاءك التكليف، يعني أنت بالغ عاقل عندك آلات سليمة ثم أنت صرت مكلف. نعم الآن أنت مكلف بأن تصلي مثلا وليس لك قدرة على الصلاة، عندك آلات صح ولكن ليس لك قدرة حسب مذهب أهل السنة، المعتزلة هكذا يناقشوننا يقولون الله كلفك هنا والقدرة غير موجودة لأن القدرة تأتي مع الفعل، يعني مثلا أذن المؤذن فأنا مكلف بالصلاة لكن حسب مذهب أهل السنة ما عندي قدرة، عندي آلات سليمة صح لكن ما عندي قدرة على تحريك جسمي حركات الصلاة، متى تصبح هذه القدرة؟ عندما أريد أن أصلي، عندما تريد أن تصلي الله يخلق في جسمك قدرة وحركة فتصبح تحرك لسانك، تقرأ الله أكبر، تركع، تسجد إلى آخره. قال المعتزلة فيجب على مذهبكم يا أهل السنة أن الله كلفنا ونحن غير قادرين غير مستطيعين، ما عندي استطاعة، كلفني قبل القدرة. أم قالوا أما مذهبنا المعتزلة قالوا فنحن نقول أنه عندك آلات سليمة ثم عندك قدرة ويأتي التكليف هنا، يأتي التكليف هنا قبل الفعل لكن بعد القدرة، فأنت الله كلفك وعندك آلات وعندك قدرة قبل، فأنت الآن يعني جاءني الأمر جاءني النهي عندي آلات وعندي قدرة الآن أفعل أو لا أفعل. نقول للمعتزلة، نرجع إلى الشبهة، نقول للمعتزلة نعم يعني حسب الظاهر أن الله كلفني قبل أن يكون لي قدرة صح، ولكن لي قدرة أو يعني لي طريق على تحصيل هذه القدرة. الله كلفني هنا وليس لي قدرة، الآن ليس لي قدرة على الفعل، عندي آلات فقط، آلات سليمة، لكن ما عندي قدرة في ذات الجسم على الحركة. نعم، ولكن لي طريقة سهلة جدا أن أجعل هذه القدرة تأتي إلي، فقط أن أريد. فالله كلفك، أذن المؤذن، أنت مكلف بالصلاة، تقول أنا ما عندي قدرة. أقول أنت ما عندك قدرة، لكن عندك طريقة سهلة جدا لتحصيل هذه القدرة، وهي أن تريد الفعل. إذا أردته الله يخلق لك القدرة ويخلق لك الفعل. متى يكون تكليف ما لا يطاق؟ متى يكون تكليف ما لا يطاق؟ إذا كان كلفني وليس لي قدرة وليس لي طريقة لأحصل القدرة، هنا يكون تكليف ما لا يطاق. لكن كلفك، صح ليس لك قدرة الآن، لكن لك طريقة لتحصيل هذه القدرة بسهولة. نعم. لا، ليس قدرة، يعني هي إرادة. يعني كيف أنت تحصل على قدرة؟ بالإرادة. لذلك أنا قلت قدرة ثم قلت طريقة. إذا أنت أردت، إذا أردت خلق الله لك القدرة فقط، يعني عليك أن تريد. إذا أردت، يعني إذا وجهت إرادتك للفعل، خلق الله لك قدرة على الفعل مباشرة. نعم. طبعا، يعني كما قلنا، خلق أفعال العباد، هم أصلا قالوا بالقدرة قبل الفعل حتى يقولوا أن العبد يخلق أفعاله. طيب، يقول: ولأنها لو كانت مقارنة، هذا الدليل الثاني للمعتزلة. الآن الدليل الأول ذكرنا تكليف ما لا يطاق وأجبنا عنه. الدليل الثاني يقول: ولأنها لو كانت مقارنة للفعل لما كان حصول الفعل بها أولى من حصولها بالفعل. قال: والقول بالثاني باطل فكذا بالأول. يعني نعود إلى الرسم هنا، على مذهب أهل السنة أن أنت تريد، فمباشرة بعده الله تعالى يخلق لك قدرة وفعل معا. فالمعتزلة يقولون: تمام، أنتم هكذا تقولون. طيب، ما دام يخلقان معا، فلماذا تجعلون الفعل يحصل بالقدرة، ولماذا لا تجعلون القدرة تحصل بالفعل؟ يعني لماذا تجعلون القدرة هي سبب والفعل نتيجة؟ لماذا ليس العكس، أن يكون الفعل هو سبب والقدرة نتيجة ما دام يحصلان معا؟ نعم، ليس بينهما يعني تقدم وتأخر، فلماذا جعلتم القدرة يعني هي سبب، وقلتم الفعل يحصل بالقدرة، وقلتم هذه قدرة على الفعل؟ وفي أول الدرس قال يعني الاستطاعة نوعان، النوع الأول سلامة الأسباب، النوع الثاني قال القدرة التي يكون الفعل بها، يعني بها يكون الفعل، بها بهذه القدرة يكون الفعل، يعني جعلها أصل والفعل فرع. لماذا ليس العكس مدام معه؟ لماذا لا تجعلون الفعل أصل والقدرة تكون بالفعل، يعني بسبب الفعل يكون لي قدرة؟ لكن هذا كلام غير منطقي. بسبب القدرة يكون لي فعل، كلام منطقي. فالمعتزلة يقولون: إذا كان معا فلماذا تجعل رقم واحد هو أصل لرقم اثنين؟ لماذا ليس رقم اثنين هو الأصل لرقم واحد ما دام معا؟ وهذا إشكال جيد حقيقة، يعني في الظاهر إشكال قوي. نعم، فنحن نجيب، نقول: صحيح، هما يكونان معا، والقدرة ليست مؤثرة في وجود الفعل، لأنه ليست خالقة، القدرة ليست مؤثرة في وجود الفعل، ولكنها مؤثرة في وصفه، كما شرحت في البداية، هل هذا الفعل فعل اضطراري أو فعل اختياري؟ هل هو يعني هل هذا الفعل أنت له، لهذا الفعل أنت له محل، أو أنت له كاسب؟ كما قلت، حركة الكرسي، كرسي محل للحركة، أما حركة الإنسان الإنسان محل وكاتب، كيف هذا؟ يعني كما قلنا أنه عندك قدرة، وأنا شرحت في بداية الدرس العطاس مثال، يعني أنه الإرادة لا تكفي للتمييز، أنا أريد أن أعطس لكن لا يأتيني العطاس ثم أتاني العطاس، لكن حتى الآن أنا أشعر أنني محل العطاس فقط، يعني أنني أنا وعاء والله خلق العطاس في هذا الوعاء، داخل جسمي خلق الله عطاس، داخل أنفي خلق الله عطاس، أنا لا أشعر أنني أنا يعني أفعل بنفسي وإن كنت أردت ذلك. أحيانا إنسان مثلا يرتعش لكن ليس من الخوف وليس من البرد، أحيانا بعض الناس يكون عنده مثل يعني هكذا، مثل كيف أقول، يعني شيء في جسمه يريد يرتعش حتى يرتاح، فهو يريد يرتعش ولكن يحاول يحاول يحاول لا يأتي معه، ثم يأتي فيقول آه ارتحت الآن، لكن هذه تبقى حركة اضطرارية لأنه محل لها وليس كاسب لها. إذن القدرة لها أثر مهم، أنها يعني تنقلك من أن تكون محل للفعل تجعلك كاسب للفعل، تجعلك فاعل، لست محل للفعل، تجعلك كاسب للفعل. لذلك فرق بين أقول طال الغلام، طال الغلام يعني صار طويلا، ابيض الشعر صار أبيض، هذا فقط أنا محل لست كاتب لهذه الأفعال، لكن لما أقول مثلا مشيت أو أقول مشى زيد أو مشى الغلام، فرق بين أقول طال الغلام مشى الغلام، لأن هنا ليس كاتب وإنما محل، هنا هو كاتب. ما الفرق بين الصورتين؟ الإرادة لا يكفي، لأن الطفل أو الصبي وهو صغير يحب أن يصير طويلا، يعني لما كنا أطفال مثلا كنا يعني نقيس طولنا، يعني أريد أقيس طولي كم صرت، يعني متر وثلاثين سنتي، لا متر وخمسة وثلاثين، متر وستة وثلاثين، فيفرح الطفل وصلت إلى متر وستة وثلاثين، هكذا نحن صغار صحيح؟ يعني نريد أن نصير طوالا، لكن يبقى الطول ليس فعلا اختياريا وإن كنت تريد. إذن القدرة مؤثرة لكن ليست مؤثرة في وجود الفعل يعني خالقة، لا، وإنما مؤثرة في وصف الفعل من أن يكون فعل اضطراري إلى فعل اختياري أو فعل كسبي. لذلك نقول جواب على المعتزلة، إذن يجب أن نجعل القدرة هي التي يكون بها الفعل، يعني نجعلها أصل، لأنه يعني هي مؤثرة في وصف الفعل، فيعني لها يعني جانب من التأثير، لكن ليس تأثير في الوجود في الخلق، تأثير في الوصف. إذن لا أجعلها فرع، أجعلها أصل. تمام، يعني هم قالوا هذا هو السؤال، لماذا أنت جعلت هذا سبب وهذا نتيجة، لماذا ليس العكس؟ قلنا لأنه هو المؤثر، لكن ليس مؤثر في الوجود كما قال المعتزلة خلق، مؤثر في الصفة. طيب، لا هذا شيء آخر، هذه أسباب عادية مختلفة، إنه يعني الله تعالى يخلق عندها، يعني الله يخلق، أجر الله العادة أن يخلق الشفاء عند الدواء، أن يخلق الحريق عند النار، فنحن نسمي الدواء يعني سبب للشفاء يعني بنوع من المجاز، إنه عنده يكون الشفاء. طيب إلى آخر المسألة، يعني أنا أجبت، هو سيجيب في الكتاب، وقلنا لهم كذا وشبهتهم كذا، يعني أنا أجبت عن هذا فتقرؤونه. أنتقل إلى صفحة 97، فصل في إثبات خلق أفعال العباد، نفس المسألة يعني أو يعني تتمة المسألة. يقول اختلف الناس في الأفعال الاختيارية للعباد، قال أهل السنة والجماعة هي مخلوقة لله مكسوبة للعباد، والله تعالى يسمى بتخليقها وإيجادها وإحداثها ماذا يسمى؟ خالقا. والعبد يسمى بكسبها ومباشرتها فاعلا لها ويصير مطيعا أو عاصيا. هذا مذهب أهل السنة. أن طبعا نتكلم كما قال اختلف الناس في الأفعال الاختيارية، محل الخلاف في المسألة الأفعال الاختيارية ليس الأفعال الاضطرارية، مثل كما قلت الارتعاش، مثل حركة القلب، مثل حركة النفس، هذه أفعال متفقين مع المعتزلة، مع القدرية، مع الجبرية، الكل متفق أن هذه الأفعال نحن مجبورون فيها. أما خلافنا في الأفعال الاختيارية، يعني كيف عرفنا أفعال اختيارية؟ الأفعال التي نحن مكلفون بها، الأفعال التكليفية التي أنت تكلف بها تحاسب عليها، هذه الأفعال فيها خلاف. قال أهل السنة هي مخلوقة لله مكسوبة للعبد، يعني تقع بخلق الله وبكسب العبد. الله تعالى هو يخلقها، هو يوجدها ويسمى خالقا فيها، يسمى خالقا. العبد يباشرها، يكتسبها، يسمى فاعلا وكاسبا. يعني أستطيع أقول الله خلق هذا الفعل، وأستطيع أقول أنا فعلته أو أنا اكتسبته. نعم. وقالت القدرية وهم المعتزلة لا صنع لله تعالى في أفعال العباد، والعباد هم الموجدون المخترعون لها. المعتزلة قالوا لا صنع لله في أفعال العباد، يعني الله تعالى ما خلق فعل العبد وما أراده، حتى ما أراده، نعم، وإنما أمر ونهى. نعم. أما أنه أراده، يعني أراده أن يوجد بهذا المعنى، المعتزلة يقولون الله ما أراد أفعالنا، وأن لو أرادها أجبرنا، لكن يقولون علمها. نعم، يعني يثبتون العلم، يعني يقولون الله من الأزل علم ما سنفعل، لكن هل أراد أنه أنا أفعل كذا وأنت تفعل كذا؟ لا، يقولون علم ماذا سنفعل وأمر ونهى، يعني أمرنا بالفعل، نهانا عن فعل آخر، وهكذا. أما العبد هو الذي يريد، يعني يريد أن يوجد الفعل، يريد أن يقع الفعل في الوجود، وهو الذي يخلق الفعل، ولا صنع لله في ذلك. وقالت الجبرية ورئيسهم جهم بن صفوان الترمذي إن الأفعال المضافة إلى العباد كلها أفعال الله تعالى على الحقيقة لا اختيار للعبد في ذلك، كما في حركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار ونحوها. قالوا كيف هذه، يعني حركة المرتعش، كيف العروق النابضة، يعني العرق الذي ينبض نبض القلب، كيف حركة الأشجار؟ نقول تحركت الشجرة، جعلنا الشجرة فاعل. نقول القلب ينبض، جعلنا القلب هو الفاعل. نقول مثلا ارتعش زيد، جعلنا زيد هو المرتعش، جعلنا هو الفاعل لذلك. لكن قالوا هذا مجاز، في الحقيقة هذه الأفعال هي أفعال الله، خلقها في هذه المحلات، يعني الشجرة محل، والزيد محل، والقلب محل للنبض، فهو فعل الله فعله في محل، يعني خلقه في محل. فالجبرية يقولون كل أفعالنا هكذا، يعني عندما أقول صليت، صمت، ضربت فلان، مشيت، ذهبت، رجعت، أكلت، شربت، هذا كله قرون، مثل طال الغلام، مثل اسود الشعر، مثل تحركت الشجرة، مثل ارتعش فلان، مثل نبض القلب، يقولون لا فرق بين هذا وهذا عند الجبرية، كلها أفعال الله ونحن محل فقط، ليس لنا لا قدرة ولا اختيار، يعني لا إرادة ولا فعل حقيقة. لذلك ما ترون هنا كتبنا أن الجبرية يقولون لا فعل للعبد أصلا، العبد ليس له فعل أصلا، الفعل لله كل الأفعال، والعبد محل لفعل الله، يعني أين يخلق الله هذه الأفعال؟ في العبد. ولا قدرة للعبد ولا إرادة ولا فعل، هذا مهم، أنه لا قدرة ولا إرادة ولا فعل، ينفون الثلاث أشياء. العبد ليس له قدرة، ليس له إرادة، ليس له فعل، هو ماذا؟ محل. مثل أنا أحرك الكرسي، الله يحركني. طيب يعني يقال لهم، لكن العبد يشعر أنه يفعل، قالوا هذا خيال، هذا وهم، هو يتوهم أنه يفعل. في الطرف الآخر تماما القدرية قالوا العبد له فعل وله قدرة وله إرادة، عكس هذا تماما، له قدرة وله إرادة وله فعل، وهو يخلق فعله أيضا، إنه هو يخلق أفعاله، وليس لله أثر في أفعال العباد، هو يأمر وينهى نعم، أما هل هو مؤثر في أفعال العباد؟ لا، يعني هو يعلم ماذا نفعل، والعلم صفة كاشفة وليس صفة مؤثرة، وهو يأمر وينهى، وهذا أيضا ليس مؤثرا، يعني الأمر والنهي ليس مؤثر في وجود الشيء. فالله تعالى ليس له أثر في أفعال العباد عند المعتزلة، عكس الجبرية تماما. أهل السنة وسط بينهما، قالوا العبد له فعل، يعني وافقنا المعتزلة هنا له فعل، هنا له فعل، له قدرة وافقنا المعتزلة، له إرادة وافقنا المعتزلة، خالفنا الجبرية، لا قدرة ولا إرادة ولا فعل، خالفناه حتى هنا وافقنا المعتزلة، لكن الله خالق لفعل العبد، خالفنا المعتزلة وافقنا الجبرية. هنا لم أكتب يعني أنا، ولكن قلنا لا فعل العبد أصلا الفعل لله كذا، ممكن نزيد الله تعالى خالق لأفعال العباد، فهنا الله خالق لفعل العبد وافقنا الجبرية، فلذلك نحن وافقنا الجبرية في بعض كلامهم ووافقنا المعتزلة في بعض كلامهم، لذلك كان مذهبنا وسط بينهم. وإن كان المعتزلة القدرية المعتزلة يسموننا جبرية، المعتزلة يتكلمون عن أهل السنة يقولون أنهم جبرية، لأنه ما دمنا نحن نقول الله يخلق فعلنا يقالوا هذا جبر. نعم، لكن نحن لا نسلم كما شرحنا قبل قليل أن الله يخلق لنا الفعل بعد إرادتنا، فنحن لسنا جبرية. معتزل نفس الشيء. طيب قال وحجة أهل الحق على القدرية قوله تعالى خالق كل شيء، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، هذه أدلتنا على القدرية، يعني التي نستدل بها ضد المعتزلة، إنهم يقولون العبد يخلق أفعاله، نحن نستدل عليهم نقول في القرآن الكريم قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وأفعال العباد دخلت في العموم كل شيء. نعم، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وعملكم، ما مصدرية، خلقكم وعملكم. قال وهذا دليل على أن خالق أفعال العباد هو الله تعالى. يقول ولأن، مكتوب في الكتاب لأن لكن خطأ، ولأن حتى يقول في التحت كما ترون في خمسة يقول في الأصل ولأن، يعني هو ظنها خطأ المحقق، يذكر في الأسفل أنه هي في نسخة الأصل ولأن، وهذا الصواب، يعني هو ذكر أدلة نقلية الآن سيذكر دليل عقلي. حجتنا على القدرية خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، يقول ولأن في إثبات قدرة التخليق للعباد إثبات الشريك لله تعالى في تخليق العالم، لأن العالم أعيان وأعراض، وخالق الأعيان هو الله تعالى بلا نزاع بيننا وبين القدرية، وخالق الأفعال عندهم العباد، وفيه إثبات الشريك لله تعالى. يقول يناقش المعتزلة، يقول قولكم يؤدي إلى الشرك، كيف؟ قال العالم أعيان وأعراض، أجسام وأعراض. طيب، قسم الأجسام الله خلقه باتفاق عندنا وعندهم، الله خلق كل أجسام العالم. طيب نذهب إلى الأعراض، الأعراض بعضها مخلوقة لله تعالى، مثل الفرح والحزن والأسوأ السواد والبياض والحركة والسكون وكذا، هذه الأفعال الأعراض أيضا مخلوقة من الله عندنا وعندهم، لكن هناك جزء من الأعراض وهو أفعال العباد، الأعراض الخاصة بالعبد التي هو مكلف بها، يعني ليس مثلا فرح وحزن، لكن أعراض مثلا حركة كما قلنا اليد، هل صدقة أو ضرب، هذه الأعراض، هذا القسم من الأعراض مخلوق للعباد عندهم. فصار العالم يعني بعضه مخلوق من الله، بعضه مخلوق من العبد، أجسام العالم مخلوقة من الله عند المعتزلة، أعراض العالم بعضها مخلوق من الله، بعضها مخلوق من العبد. فصار إذن خالق العالم، كل العالم خالقه الله تعالى والعبد. طيب هذا بهذا المعنى هو شرك، كفر، لكن نحن لا نكفر المعتزلة. لماذا؟ لأنهم يقولون إن العبد يخلق لكن بقدرة من الله، يعني ما جعلوا خالق مستقل، لو جعلوا خالق مستقل مع الله لكان كفرا صريحا، لكن هم يقولون أنا أخلق لكن بقدرة من الله، فيعني أنا محتاج إلى الله عندما أخلق، إذن يعني ليس خالقا مستقلا، هذا الذي يعني منعنا من تكفيرهم، هذا الذي يعني أنقذهم من الكفر. ولكن يبقى الكلام شنيع، يعني كاد هذا الكلام أن يكون كفرا لولا هذه الجزئية، تمام؟ فنحن لا نقول بأنه كفر، لكن يبقى بدعة وضلال وفساد كبير، لأنه على حافة الكفر. لما المؤلف هنا اشتد عليهم فيقول الآن، يقول وهو مذهب المجوس، والمجوس أثبتوا خالقين، خالق للخير وخالق للشر في العالم، النور والظلام يعني يزدان وأهرما، يقول بل المجوس أسعد حالا منهم، المجوس أحسن، طبعا هذه مبالغة، لأنهم ما أثبتوا لله إلا شريكا واحدا وهو خالق الشرور، والقدرية أثبتوا لله شركاء، يعني المجوس قالوا خالقين فقط، أما المعتزلة قالوا الله وكل عبد، يعني الآن في الأرض عندنا 7 مليار عبد، يعني على مذهب المعتزلة عندنا 7 مليار خالق، لذلك هو يقول مذهب المجوس أحسن، لكن طبعا هذه مبالغة، لأن المجوس وإن أثبتوا 2 فقط لكن 2 مستقلان، كل واحد يخلق بقدرته لوحده، أما المعتزلة وإن أثبتوا عدد أكثر ولكن يبقى أخف، لأنهم أثبتوا 7 مليار خالق الآن، لكن كلهم يأخذون قدرة من الله. طيب دليل آخر، أو نعم دليل آخر، يقول ولأن العبد يريد أن يوجد فعله نافعا ولا يوجد ضارا، ويريد أن يوجد حسنا ولا يوجد قبيحا، ويريد أن يوجد فعله يعني غير متعب ولا شاق، وهذا يوجد متعبا شاقا، وهذا يوجد قبيحا وضارا، ووجود الفعل لا على حسب إرادة الفاعل دليل على أن خالقه غيره لا هو، إذ لو كان خالقه هو يخرج على حسب إرادته لا على حسب إرادة الغير. هذا دليل آخر نناقش المعتزلة، لو كنت أنا أخلق أفعالي، طيب العبد أحيانا يريد أن يفعل فعلا ينفعه فيخرج الفعل ضارا له، يريد أن يفعل فعلا حسنا فيخرج قبيحا، يريد أن يفعل فعلا لا يتعبه فيفعل الفعل ويتعبه، هذا دليل أنك لست أنت الذي تخلق أفعالك، لو كنت أنت الذي يخلق الفعل المخلوق يخرج بحسب إرادة الخالق. نعم. لأن يعني إذا قلنا أنا أخلق الفعل ولكن يخرج على خلاف إرادتي، يعني على خلاف إرادتي، يعني سيخرج بعضه موافق لإرادتي بعضه مخالف لإرادتي. طيب هذا القسم المخالف لإرادتي أليس حادثا؟ والحادث له محدث، من محدثه؟ هم يقولون العبد. طب أنا ما أردت هذا. نعم، يعني هذا ينقض فكرة أن الحادث له محدث، أو أنكم تسلمون بمذهبنا. نعم، أنا أردت أن أخلق فعلي حسب كلام المعتزلة، فخلقت الفعل لكن خرج 10% ليس كما أريد. نعم، خرج 90% كما أريد، 10% ليس كما أريد. هذه 10% من أوجدها؟ أنا. طيب إذا أنا ما أردت هكذا، والخالق يفعل بإرادة، يعني الخلق ويكون بالقدرة بحسب الإرادة كما هو معروف، يعني القدرة تخلق موافقة للإرادة. نعم، فإذا كنت أنا أخلق أفعالي فيجب أن يخرج الفعل كاملا كما أردت، لكنه لا يخرج كما أردت. إذن هذا الدليل أنه لست أنا الذي يخلقه. لا لا، مستحيل. لا يعني هذا لأنه يلزم كما أنت قلت، كلامهم يلزم منه كذا، إذن النتيجة كذا، إذن كذا، وهذا كفر. هذا دائما لما يصبح لوازم لا نكفر باللوازم، يعني أنت تقول بكلمة يلزم من هذه الكلمة نتيجة، ومن هذه النتيجة يلزم كذا، وهذا كفر. لكن لا نكفر الإنسان بما يلزم من كلامه، لأنه ربما لا يرتب هذا الترتيب في عقله. نعم، لكن أنت ذكرتني بشيء. لا، حسب، إذا كان معلوم من الدين بالضرورة وأنكره يكفر. إذا كان معلوم من الدين بالضرورة، يعني يعلم ضرورة أن النبي جاء به وهذا أنكره يكفر. أما إذا كان أمر حتى لو كان قطعي ولكنه لا يعلم من الدين بالضرورة فأنكره إنسان، إذن هو الآن لا ينكر يعني كلام النبي، لا يكذب النبي حاشا، وإنما هو يكذب الناقل عن النبي، لأنه هو لا يعلم أنه هذا موجود في الدين ضرورة. يعني الكفر يكون هو تكذيب النبي، هو الكفر، فتكذيب النبي فيما جاء به من عند الله، هذا هو الكفر. فهناك أشياء نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها ضرورة، يعني هي ليست قطعية فقط، بل يعلمها الصغير والكبير، حتى يعلمها المتعلم والجاهل، يعلمها حتى أحيانا غير المسلم، يعلم أن النبي المسلمين جاء بهذا يعني في دينهم. فهذه من أنكرها هو لا يكذب الرواة الآن، هو يكذب من؟ يكذب نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. كما أنكر الصلاة في الدين، يقول لا يوجد شيء في ديننا اسمه الصلاة، هذا كفر، لأن وجود الصلاة في دين الإسلام هذا معلوم من الدين ضرورة، يعني كما قلت يعلمه الصغير والكبير، المتدين وغير المتدين، حتى الفاسق يعلمه، حتى غير المسلم يعرف أنه الإسلام هذا دين وعندهم صلاة في الجامع، فهذا من أنكره كفر. لكن هناك أشياء قطعية في الدين لكن يعني لم تشتهر، لم تعلم ضرورة، لا يعلمها كل الناس ضرورة. ف يعني بعض مسائل الميراث مثلا، الجد يأخذ السدس، هذا في القرآن قطعا، لكن هل الناس يعلمونه؟ أكثر المجتمع لا يعرف ذلك. فهذا من أنكره لا يكفر مباشرة، إنما بعد إقامة الحجة عليه يكفر. أن نقيم عليه الحجة أنه هذا موجود في القرآن ونريه الآية ونشرح له معناه وكذا، فإن أصر يكفر هذا القطع. أما الأمور الظنية لا يكفر بها بعد ذلك. نعم. لا لا، حتى عندنا نفس الكلام، يعني نقول بهذا الذي قلته معرفة ما يجب على الله ما يجب، لكن ما يجب على الله ما يجب لله، عفوا ما يجب لله ما يستحيل على الله، هذا بعضه كما قلنا يعني يجب أن تعلمه تفصيلا، بعضه يجب أن تعلمه إجمالا. يعني القدرة هذا جاءت في الدين ضرورة، يعني الدين جاء بأن الله قادر، لأنه أركان الإيمان مبنية على القدرة، يعني بدون قدرة لا يوجد يوم آخر، بدون علم لا يوجد حساب، واليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب هذا ضروري في الدين. فمن أنكر قدرة الله أو علم الله كفر. لكن من أنكر مثلا أن الله تعالى صبور شكور، هذا من صفات الله أيضا ورد في النصوص، نعم، أن الله صبور وهو شكور، يصبر على عبده ويشكر فعل عبده، لكن واحد يقول لا، هذا لا يقال في حق الله. أولا نعلمه ونقول له هذا ورد وهذا ثابت في الدين وكذا وكذا قبل أن نكفره. نعم. طيب، دليل آخر يقول: وإنه دليل أيضا على أنه لا علم له بالفعل المخلوق أنه كيف يوجد، ومثله لا يصلح أن يكون خالقا، لأن الخالق من يوجد الفعل على موافقة إرادته لا على مخالفة إرادته، وكذا الخالق من له علم بما يخلق دون من لا علم له به. هذا دليل آخر، لو كان العبد خالقا لفعله لكان عالما بفعله، لكن العبد لا يعلم فعله تفصيلا، فكيف أنا أخلق شيء وأنا لا أعلمه؟ يعني الآن أنا من أول الدرس وأنا أتكلم، من ساعة ونصف تقريبا وأنا أتكلم، فعند المعتزلة أنا خلقت هذه الحركات في فمي وخلقت هذه الكلمة، لكن لو سألتني كم كلمة تكلمت لا يمكن أعرف، كم حركة يعني لسانك تحرك لا يمكن تعرف، حتى لو قلت كلمة واحدة، لو قلت لك قل مثلا ذهب تقول ذهب، أقول لك لسانك كم حركة تحرك لا تعرف. عندما تبتسم كما يقولون الآن في العلوم الحديثة، عندما تبتسم فقط كم عضلة تتحرك في الوجه، يقولون ربما 10 13 كذا لا أعرف، يذكرون رقم. فنحن نحرك، يعني عندما نبتسم نحرك 10 عضلات ربما، ونحن لا نعرف أين هي ولا نعرف ماذا نحرك. إن تقول لي هنا عضلة تتحرك هنا عضلة، والله لا أعرف شيء وأنا أخلق ذلك، هذا يعني جهل تماما. قال الله تعالى يعني مشيرا إلى هذا الدليل: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، يعني هل الخالق لا يعلم، يعني لا يعلم مخلوقاته، يعني هذا سؤال فيه معنى التعجب. ألا يعلم من خلق، يعني معقول خالق ولا يعلم؟ هذا ذكره في مجادلة المشركين، وهذا يأتي هنا أيضا. نعم، هذا يعني شيء آخر، لكن نحن نتكلم مثلا أردت أن تضربه بقوة 20 فخرجت قوة 19، خرجت قوة 21، هذا دليل أنك لست الذي يخلق. أما الاكتساب كما قلنا بمعنى أنك أردت فالله خلق لك قدرة وخلق لك فعل، هذا الاكتساب. وإن كان في النهاية أنت أردت يعني تحريك يدك، لكن حصل يعني خطأ معين فجعل هذه الحركة، مثلا لا تضرب أخاك زيد تضرب عمرو، هذا بسبب يعني شيء في الواقع، لكن في النهاية أنت أردت تحرك يدك بحركة الضرب فأنت مكتسب. طيب يقول نختصر بعض الأشياء. يقول وتمسكت القدرية في آخر الصفحة تحت، وتمسكت القدرية بقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، وقوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون إلى آخره. يعني أثبت الفعل للعبد اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم فمن يعمل مثقال ذرة. نقول نعم هذه الأدلة للقدرية ممكن تكون ضد الجبرية صح، لكن لا تكون ضد أهل السنة، لأنه نحن نثبت للعبد فعل ونسميه فاعل، فهذه الأدلة لا تلزمنا. طيب يقولون أيضا وقالوا أيضا إن من أفعال العباد ما هو قبيح كالكفر والمعاصي، وإيجاد القبيح سفه. هذا الدليل عقلي للمعتزلة، إن أفعال العباد فيها أشياء قبيحة، وخلق القبيح هذا يعني سفه لا يليق بالله تعالى. قال ومنها ما هو شر، وموجد الشر شرير، من يخلق الشر هو شرير، من يخلق الظلم ظالم، وهكذا، فلا يجوز نسبته إلى الله تعالى. نحن نقول لا، يعني خلق القبيح ليس قبيحا، خلق الشر ليس شرا، خلق الظلم ليس ظلما، وإنما كسبه هو الظلم. يعني الله تعالى يخلق بحسب إرادتك، نعم، فأنت الذي أردت، فالله خلق، أنت أردت الظلم الله خلق ظلم، أردت الشر الله خلق شرا، هذا فيه حكمة وهي تحقيق الاختيار للعبد. يعني لو أنا أريد الشر والله لا يخلق لي الشر، إذن أنا لست مختار، أنا أريد أشياء الله لا يخلق، هذا ليس اختيار إذن. لكن عندما أنا أريد المعصية والله يخلق المعصية، أريد الطاعة الله يخلق الطاعة، أريد الخير الله يخلق الخير، أريد الشر الله يخلق الشر، هذا دليل على أنني مختار. إذن خلق القبيح وخلق الشر وخلق الظلم وخلق القبيح ما دام هو بإرادة العبد، خلقه من الله لكن موافقا لإرادتي، هذا فيه حكمة، لذلك لا يكون قبيحا ولا شرا ولا سفها ولا ظلما. هذا جواب. جواب آخر أنه هذا لا هو ليس قبيحا وليس حسنا وليس شرا وليس ظلما عندما يخلقه الله، لكن عندما نحن نكتسبه يتصف بأنه خير أو شر، يتصف بأنه حسن أو قبيح، يتصف بأنه عدل أو ظلم، وهكذا. لأن يعني ما الحسن والقبيح هو ما الخير والشر، ما العدل والظلم، هذا إذا كان يعني موافقا للدين مثلا فهو خير، إذا كان مخالف للدين فهو شر، أو إذا كان مخالف مثلا للقانون هو حسن، إذا كان مخالف للقانون هو قبيح، أو إذا كان موافق للعرف فهو حسن، إذا كان مخالف للعرف فهو قبيح. يعني أقصد إذا كنتم ترون أن السلطة في المجتمع سلطة دينية فالخير هو ما وافق الدين والشر ما خالف الدين، إذا كان مجتمع غير متدين والسلطة فيه للعرف للثقافة فالحسن ما وافق الثقافة والقبيح ما خالف الثقافة، إذا كان لا عرف ولا دين يتحكم بالمجتمع، هناك دولة لها قانون هو يحكم بيننا، فما إذا أنا أوافق القانون فأنا عادل، إذا أخالف القانون أنا ظلمتك. نعم، يعني إذا فعلت لك فعلا موافق للقانون أنا عادل، إذا خالفت القانون أنا ظالم، هذا حسن هذا قبيح. لأن الله تعالى لما يخلق الله فوق أحكام الشريعة، فوق أحكام العرف، فوق أحكام الثقافة، فوق أحكام القوانين الدول، لذلك هو لما يخلق شيء هو يخلق فعلا مجردا، يخلق حركة في اليد، هذه الحركة لا توصف لا حسن ولا قبيح، لا خير ولا شر، لا عدل ولا ظلم، أنا أكتسب هذه الحركة لأن أكتسبها تحت قانون، أكتسبها تحت شريعة، أكتسبها تحت ثقافة، تحت عرف، تحت مجتمع، الآن توصف بالحسن والقبيح، بالخير والشر، بالعدل والظلم. لذلك هذا جواب على كلام المعتزلة، أنه الله هم قالوا لا يخلق القبيح لأن خلق القبيح سفهم. نقول لا، عندما يخلقه الله لا يكون قبيحا، عندما يكتسبه العبد يصبح قبيح، عندما يخلقه الله لا يسمى لا خير ولا شر، عندما أنا أكتسبه يكون خير أو شر كما قلت بحسب موافقة الأحكام الشرعية أو الأحكام القانونية أو ما شبه ذلك. طيب آخر شيء، أنا تأخرت ولكن آخر شيء، يقول الشبهة العقلية للفريقين في الحقيقة واحدة، وهي ما يزعمون أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال. يعني انظروا أن الجبرية مخالفين للقدرية تماما على طرفي نقيض كما شرحنا، ولكن هم بدأوا التفكير من نفس الأصل مع أنهم متناقضين تماما، وهو أنه لا يكون مقدور واحد تحت قدرتين. وهذه القاعدة أصلا نحن نوافق عليها، هذه قاعدة متفق عليها في علم الكلام، لا يمكن مقدور واحد لقدرتين. إذا كان هناك قدرتان فهناك مقدوران، لا يمكن مقدور واحد. يعني الآن مثلا إذا هذه الطاولة وزنها مثلا 5 كيلوغرام 10 كيلوغرام، هذه الطاولة وزنها مثلا 10 كيلوغرام، فأنا أحملها، فال10 كيلوغرام مقدور وهي تحت قدرتي، فأنت جئت تساعدني، أنا أحمل من هذا الطرف وأنت تحمل من هذا الطرف. الآن نقول مستحيل ال10 كيلوغرام هي تحت قدرتي كاملة وتحت قدرتك كاملة، مستحيل. وإنما الذي تحت قدرتي مثلا 6 كيلوغرام والذي تحت قدرتك 4، يعني أنا أحمل بعض وزن الطاولة وأنت تحمل بعضها، مستحيل العشرة كاملة أنا أحملها، يعني هي مقدورة لي تحت قدرتي وهي مقدورة لك، مستحيل، لا يكون مقدور تحت قدرتين، يعني قدرتان تؤثران فيه، مستحيل. فهنا العشرة هي ليست مقدور، هي مقدوران، 6 مقدور و4 مقدور، 6 كيلو هي مقدور لي و4 كيلو مقدور لك. فالمعتزلة والجبرية كلاهما قال فعل العبد مقدور لا يكون لقدرتين، فلا يكون قدرة الله وقدرة العبد، فلا بد نرجح إحداهما. الجبرية رجحوا قدرة الله فقالوا العبد ليس له قدرة أبدا، المعتزلة رجحوا قدرة العبد قالوا العبد يخلق بقدرته، الله تعالى ليس له علاقة بأفعال العباد. نحن نقول دخول مقدور واحد تحت قدرتين محال، صح، لكن بشرط إذا كان من نفس الجهة، أما إذا اختلفت الجهة فليس بمحال. وهذا مسألة اختلاف الجهة، يعني كثيرا نستعملها في علم الكلام، إنه عند اختلاف الجهة كثير من الأحكام التي هي مستحيلة لا تبقى مستحيلة، يعني الجمع بين النقيضين مستحيل لكن من نفس الجهة مستحيل. أما إذا اختلفت الجهة، يعني يكون مثلا أكون أنا حي وميت معا مستحيل، لكن أكون حيا وميتا معا مستحيل من نفس الجهة، يعني ذاتي حي وميت، لكن أكون ميتا باعتبار حقيقة الإنسانية وأكون حيا بأن الله وهبني الحياة، هذا اختلفت الجهة يجوز أن أقول أنا حي وميت الآن معا، لكن ميت باعتبار حقيقتي أنه أنا ليس لي، يعني لا أستحق صفة الحياة من ذاتي لولا أن الله وهبني الحياة، فأنا ميت باعتبار ذاتي، حي باعتبار أن الله وهبني الحياة، يجوز. أو نفس المثال لكن بطريقة أخرى، يعني اختلاف الجهة بطريقة أخرى، أقول أنا حي وميت معا، حي باعتبار الحال وميت باعتبار المستقبل، كما في القرآن خاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك ميت، يعني ستموت، وإنهم ميتون، نعم، وهكذا. فهذا وما رميت إذ رميت، أنت ما رميت عندما رميت، طب هذا ظاهره تناقض، هو ينفي الرمي عند الرمي، وما رميت إذ رميت، لكن اختلاف الجهة، يعني ما رميت بقدرتك إذ رميت بقدرة من الله. نعم، يعني معروف القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني شيء من التراب ورماها، يعني أبصار الكافرين ذهبت لا يستطيعون الرؤية. هذا بقدرة الإنسان لا يكون. فيقول أنت رميت، عندما رميت أنت ما رميت بقدرتك الإنسانية، لو بقدرتك ما أثرت على جيش كامل أمامك في معركة بدر. نعم، وما رميت بقدرتك إذ رميت بقدرة الله، وهكذا. فيعني بهذا المعنى، فنقول هنا أن فعل العبد مقدور لقدرتين، لكن من جهتين، هو تحت قدرة الله خلقا وتحت قدرتنا كسبا. اختلفت الجهة يجوز هذا الكلام. أنا أضرب مثال أحيانا للطلاب في هذا، أقول كما أن طفل يأتي فيحمل صحن من الزجاج، طبق من الزجاج، وهذا الطبق ثمين جدا بالنسبة لنا، يعني طبق مهم، هدية مثلا جاءنا وله قيمة عالية، فالطفل يحمل هذا الطبق، نقول لو أعطنا لا يريد، أعطنا لا يقبل، ويمشي به يركض، فماذا نفعل؟ نأتي ونضع أيدينا تحته، ليس تحته مباشرة، يعني تحته بنصف متر، صحيح؟ هكذا في حياتنا الناس يفعلون. الطفل يمشي بالطبق، فواحد يضع يده تحته بحيث إذا سقط الطبق يسقط في يدي. فنقول الآن الطبق تحت قدرة العائل الطفل حملا، كله يحمله الطفل، أنا لا أحمل شيء، وتحت قدرتي حفظا. نعم، الطفل غير قادر على حفظه، لكن أنا قادر على حفظه. يعني هذا مثال للتقريب، إنه كيف يعني قدرتان ومقدور واحد من جهتين، قدرة حمل وقدرة حفظ. هنا نقول قدرة خلق وقدرة كسب، ونحل المشكلة. نعم، يكفي هذا. يعني المسألة بقي فيها بعض التفاصيل في الكتاب تقرؤونها. في الدرس القادم نبدأ مسألة المتولدات. المتولدات اقرؤوها أيضا، أنا سأشرحها لكن بدون قراءة في 5 دقائق، وأبدأ من المقتول ميت بأجله ومسألة الأرزاق. نعم، طيب، والحمد لله رب العالمين.